إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. سؤال على الهاتف. ضيف اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله ابن عبد الرحمن الجبرين. إعداد وتقديم يوسف ابن صالح العقيل. إخراج محمد ابن محمد الزهراني. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام حيثما كنتم إلى هذا اللقاء الجديد في سؤال على الهاتف. أيضا هذه تحية مستمعينا الكرام من زميلي الذي سيرافقني في الهندسة الصوتية، زميل عبد الله بن شويش الشويش وفقه الله. هذا البرنامج الذي يسعدنا أن نستضيف فيه فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين حفظه الله، والذي سيتولى الإجابة على استفساراتكم الهاتفية في هذا اللقاء. فأهلا وسهلا بكم فضيلة الشيخ. وأهلا وسهلا بكم وبالمستمعين. حياكم الله شيخ. نأخذ الاتصال الأول في هذه الحلقة. سؤال على الهاتف. تفضل يا أختي. فضيلة الشيخ، هذه سائلة تقول: حضور الزواج الذي يستخدم فيه الدف، لكن الكلمات التي تترنم بها النساء تتكلم عن الحب وعن الغرام وعن بعض الأغاني المنتشرة بين الناس هذه الأيام، تقول هل يجوز حضور مثل هذه الحفلات؟ لا شك أنه يشرع ضرب الدف لإعلان النكاح. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أعلن النكاح واضرب عليه بالدف. الدف هو مثل الغربال، يعني مختوم من جهة بجلد يابس، إذا ضرب سمع له الطنين. فإذا كان مختوم من الجهتين فهو الطبل، والطبل لا يجوز استعماله ولا ضربه. هذا بالنسبة إلى ضرب الدف. وأما الأغاني فلا يجوز إذا كانت أغاني ماجنة مشتملة على الحب، مشتملة على الغرام وعلى وصف الخدود ووصف القدود وما أشبه ذلك مما يثير الشهوات. فإذا كان كذلك فننصح بعدم حضورها، ولو كانوا أقارب. وإذا التزموا أنهم لا يأتون إلا بكلام حسن أو مديح أو ثناء أو ترحيب أو نحو ذلك فلا بأس بحضورها. فضيلة الشيخ، أيضا الأخت تسأل تقول: الشعر الذي يكون بين الحاجبين بالنسبة للمرأة هل يجوز لها أن تنزعه؟ نرى أنه لا بأس به. الممنوع من أخذ الحاجبين الذي هو النمص، نتف شعر الحاجبين. وأما الشعر الفاصل بينهما الذي بين الحاجبين محاذيا إلى الأنف فلا يكون من الحاجبين، لا بأس بأخذه. نعم، شكرا، أحسن الله إليكم، حفظك الله أختي الكريمة. نأخذ اتصال آخر. نعم، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. سؤال، تفضلي سؤالك أختي. فضيلة الشيخ، هذه سائلة تقول: ما هي المدة التي هي حق للزوجة في زيارة أهلها شرعا؟ نرى أنه ليس لها حد محدد، وإنما هو حسب الحاجة وحسب العرف. فأحيانا يكون أهلها بجوارها، يعني في الحي الذي تسكن فيه، فلو زارتهم كل يوم أو كل أسبوع فلا تمنع ولا يستنكر عليها. وأحيانا يكونون في حي بعيد في طرف البلاد بينهم مسافات طويلة، فيشق على زوجها أن يرسلها كل أسبوع أو نحو ذلك، فيكفيها أن تزورهم كل شهر مرة أو مرتين ونحو ذلك. وأحيانا يكونون في بلد بعيد، يعني كالذين يكونون في نجد وأهلهم في الحجاز أو في الأحساء ونحو ذلك. فنرى أنها تكتفي بالمكالمات، وكذلك أيضا يكفي الزيارة سنويا كل سنة مدة أسبوع أو ما أشبه ذلك. نعم نعم أحسن الله إليكم يا شيخ. سؤال آخر أختي. شيخ الأخت تقول إن زوجها يقول لها ليس لك بعد زواجك أن تبري بأمك، فأنت في حكمي الآن وعليك أن يعني تخصي هذا الوقت لي وليس لهم، فهل هذا الكلام محمول شرعا أو أم لا؟ كان بر الوالدين لا ينقطع، وأنه يجب عليها أو على الزوج بر أبويه ما دام حيين لقول الله تعالى وبالوالدين إحسانا. وأما زوجها لا شك أن أكثر إقامتها تكون في بيت زوجها لأنه ملك عصمتها، ولكن لا يمنعها من بر أبويها ومن خدمة أبويها عند الحاجة ومن زيارتهما ومن العمل الذي يكون فيه رضاهما. هذا حق عليها قبله وبعده. نعم أثابكم الله فضيلة الشيخ. تفضلي فضيلة الشيخ. أيضا السائلة تقول إن زوجها يجبرها على البقاء عند أهله ويذهب إلى عمله في منطقة أخرى، قصده في ذلك البر بوالديه، تقول هل يجب علي ذلك؟ هل يلزمني هذا الأمر؟ نرى أنه لا يلزمها، إنما عليها أن تخدم والديها، وكذلك خدمة زوجها الخدمة المعتادة، ولكن من باب البر ومن باب الإحسان تحسن إلى والديه وتطيعهما فيما لا مشقة عليها ولا مضرة، تخدمهما خدمة لا تعوقها، وبذلك تتم الصحبة والألفة بينها وبين زوجها وبينها وبين والدي زوجها. لأن كثيرا من الزوجات إذا أساءت الصحبة لوالديه أو امتنعت من طاعتهما ومن خدمتهما ساءت العلاقة بينه وبينها، وأدى ذلك إلى التضرر وإلى الطلاق أو نحو ذلك. فالأولى أنها تعمل بقدر المستطاع دون تكليف ودون مشقة. ثابكم الله فضيلة الشيخ. الله يجزاكم خير. وفقك الله يا أخي. حفظك الله. نأخذ اتصالا آخر معنا أيضا. هذا الاتصال، هذا الاتصال. نعم نعم. ألو السلام عليكم. السلام ورحمة الله. سلام على الهاتف. تفضل الشيخ معك. نعم نعم يا شيخ. نعم جزاك الله خير. وإياك. الله يرضى عليك. رحت مكة أجيب عمرة ودخلك الله من باب الملك عبد العزيز وحطوك النعال الله يكرمك بالكلمة السامعين. ولما خرجت ما حصلت لي أول واحد شليت له ولبست لأن الأرض حارة. لما جيت لهنا الناس يلوموني يقولوا أنت تشيل الحذي من حق الناس من باب الحرام. أقول لهم يا جماعة مرميات وأنا حقي ضايع، حقي 100 ريال حقهم وأنا بعشرة ريال بخمسة ريال. قاموا يلوموني. الله يجزي خير افتاني. لا بأس إذا كانت مرمية. ها مرمية من اللي تعرف من باب الحرم. اي أبدا يجوز. البس يعني كثيرا من الناس يتركونها أو يذهبون مع مكان آخر وينسونها فلا بأس. ما يزحمون المداخل في من البلدية ويحرقونها أو يرمونها في مكان بعيد. يعني مع ما هناك حرج ما دام أنها كذلك لا بأس إن شاء الله. جزاك الله خير. ياك الله أهلا وسهلا. نأخذ اتصال آخر. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. فضيلة الشيخ، هذه سائلة تقول إنها تسكن مع والدتها، والدتها مطلقة، تذهب لأبيها كل أسبوع أو أسبوعين، تقول هل في هذا يعني عقوق لوالدي؟ نرى أنه لا بأس وليس فيه عقوق إذا كان والدها لا يحتاج إليها وقد سمح لها وقانع بهذه الزيارة أسبوعيا تمكث عنده يوما أو بعض يوم وأمها محتاجة إليها أشد من حاجة أبيها وأبوها عنده مثلا زوجة أخرى أو عنده بنات غيرها فلا بأس أنها تقتصر على زيارته بقدر الحاجة. نعم. أثابكم الله فضيلة الشيخ. نأخذ اتصالا آخر. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. الله يمسيكم بالخير. أهلا وسهلا بك الشيخ. نعم. معك تفضل. عساكم عساكم. كيف حالك يا شيخ؟ طيب حالك. عساك طيب. بخير وإياك. والله إننا نحبك في الله يا شيخ. الله يحفظ هذا الوجه. أحبك الله. الأمر الثاني عندي مسألتين يا شيخ. المسألة الأولى شركة الراجحي. أيه. تمتلك سيارات هاي لوكسات وتعطيك بطاقة جمركية وتأخذ أنت البطاقة الجمركية وتبيعها على المعارضة وتبيعها على أي شخص بحيث أن السيارة واقفة عندهم ويأتي هذا الشخص ويأخذ السيارة. ما أدري كيف البيع ذا يا شيخ، في شيء ولا؟ إذا كانت السيارات مملوكة لهم. نعم. ثم اشتريتها أنت هذه السيارة وقبضت مفاتيحها وأوراقها وأنت تريد بيعها والانتفاع بثمنها. نعم. فلا تبيعها حتى تنقلها، أي تغير مكانها من مكان لمكان أو من مظلة إلى مظلة. أيوة. بعد ذلك يجوز لك أن تبيعها. لا تبيعها على الذين اشتريتها منهم، بل يعني تبيعها على طرف ثاني، على المعرض أو على شخص آخر. جزاك الله خير. تكون جاهزة. جزاك الله خير. طيب المسألة الثانية، في امرأة يا شيخ أرضعت زوجتي، فما أدري هل يحل أنها تطلع علي ولا تحرم علي ولا؟ نعم، لأنها تكون أمها. أمها من الرضاعة. أم الزوجة تكون محرما لك، سواء أمها التي ولدتها أو التي أرضعتها رضاعا كاملا، فلها أن تطلع لك وتكون أنت محرما لها. لك أن تسافر بها ولك أن تنظر إليها كما تنظر إلى محارمك. الله يجزاك خير ويوفق والقائمين على إذاعة القرآن الكريم يا شيخ. أمين ويجزاك الله. السلام عليكم. الله يحييك. أهلا وسهلا. ثابكم الله فضيلة الشيخ. ونأخذ هذا الاتصال. نعم. نعم. السلام ورحمة الله. فضيلة الشيخ، هذه سائلة تقول ما الفرق بين المني والوذي والودي؟ أما المني فهو الماء الأصفر الغليظ الذي يخرج عند الشهوة، وخروجه يكون بدفق أي يندفع اندفاعا، وكذلك أيضا يصحبه لذة وشهوة حالة خروجه، فهذا هو الذي يوجب الغسل لأنه هو الإنزال الذي ورد في الحديث إذا أنزل أو ما لم ينزل. وأما المذي فإنه أبيض رقيق ليس له غلظ المني، وهو يحدث كثيرا من الشباب الذين عندهم قوة شهوة، هذا المذي أبيض رقيق يخرج عند تذكر شهوة أو عند أدنى شهوة أو نحو ذلك، فهذا المذي لكثرة خروجه لا يوجب غسلا، ولكن يستنجي بعده من خرج منه ثم يتوضأ، يغسل فرجه ويتوضأ. وأما الودي فإنه مني فاسد يخرج من الرجل بعد الانتهاء من البول نقطة أو نقطتان أو نقط، مني كالمني المعروف، ولكنه يخرج يسيل سيلانا كما يسيل البول، بعدما ينتهي البول يخرج هذا المني فيسمى ودي. في هذه الحال إنما يتوضأ كما يتوضأ بعد البول. نعم. ثابكم الله فضيلة الشيخ. سؤال آخر يا أختي. لا السلام عليكم. جزاكم الله خير. حفظك الله. نأخذ اتصال آخر. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. سؤال على هاتف. تفضل يا أخي. نعم. الشيخ معك. كيف الحال يا شيخ؟ كيف الحال؟ الحمد لله. إحنا ستة أبناء ذكور، والوالد قبل وفاته صرفت مبالغ طائلة في علاجه الحمد لله. كان في مبلغ 4000 ريال عند شخص من الأشخاص دي لوالدي، فقال المبلغ ده ليك امتى عشان صرفت كثير يعني، فدلوقتي توفى، المبلغ ده هل يدخل في الورث ولا يدخل ليا؟ ما يدخل في الارث الا اذا سمح لك الورثة، لان هذا كلام عند الوفاة او في المرض، فيعتبر هذا عطية لوارث او وصية لوارث، وفي الحديث لا وصية لوارث، ولو كان هناك مبرر وسبب. ففي كل حال انت تستحقه اذا سمح الورثة، اما اذا لم يسمحوا فانه يكون ميراثا بينهم. طيب كيف تقسيمه؟ يقسم بينهم، إن كانوا كلهم ذكور فإنه يسوى بينهم، وإن كان فيهم إناث فللذكر مثل حظ الأنثيين. جزاك الله خير، ربنا يحفظك ويحفظك للمسلمين. حياك الله يا أخي الكريم، أهلا وسهلا. ناخذ اتصال آخر. نعم. ألو. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. مع الشيخ بيب بتاع سؤال الهاتف. طيب سؤالك ما هو يا أختي؟ شيخ عبد الله، هذه سائلة تقول إن أختها تشكو من الوسوسة، فهي تسمع صوتا من داخلها يشتم ويسب بالذات الإلهية وما إلى ذلك، وهي قلقة من هذا أشد القلق، وتقول إن الله سبحانه وتعالى سيخسف بها. هي لا تنطق بهذا لكنه مجرد حديث نفس، بماذا توجهونها حفظك الله؟ ننصحها ألا تلتفت إلى ذلك. لا تلتفت إليه، فإن هذا من الشيطان. نعم. الذي يوسوس في صدور الناس، فلا تلتفت إلى ذلك. ولو أنها خيل إليها أنها تكلمت أو أنها سمعت نفسها أو نحو ذلك، فتستعيذ من الشيطان وتطرح هذه الوساوس وهذه الخطرات، وبذلك تريح نفسها. نأخذ اتصالا آخر. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. فضيلة الشيخ، هذه سائلة تقول إنها عند الاغتسال يكون شعرها مظفرا، فهي تحت ثلاث حثيات على شعرها على رأسها، لكنها تشعر أن ما تحت الشعر قبل الرقبة لا يأتيها ولا يصله الماء، فهل يكفي مثل هذا الحثي؟ نرى أنه لا يكفي، إذا كان الشعر مظفرا مشدودا فإنها لا بد أن تغسله حتى تتأكد أن الماء وصل إلى أصوله. الحديث اغسل الشعر وأنقل بشر، فإن تحت كل شعرة جنابة. وعلى كل حال العادة أن الثلاث غرفات من اليدين إذا صبتها على الرأس ودلكت المرة الأولى ثم الثانية ثم الثالثة أنه يحصل البلاغ وأنه يحصل التنقيح، ولكن بعض الناس قد لا يدلك الدلك الواجب، فلا بد من الدلك الذي يحصل به الإنقاء. نعم، أثابكم الله. فضلي فضيلة الشيخ، هل يلزم الصائم إخراج النخام وما إلى ذلك من حلقه إن استطاع وإن لم يستطع؟ أعد. إخراج النخام والريق من جوف الحلق إذا كان المرء صائما، هل يلزمه ذلك؟ الذي في الحلق لا يلزم إخراجه، وكذلك أيضا الريق، يجوز أن الصائم يبتلع ريقه. وأما النخام الذي يكون في الحلق وما أشبهه، فإذا ابتلعه هو بالحلق فلا يفطر، ولكن العادة أنه يخرجه لأنه شيء مستقذر في الطبع تقذره النفوس، فيخرجه وينفضه، فإذا أخرجه وصل إلى لسانه ثم أعاده وابتلعه له جرم فإنه يفطر به. وأما إذا لم يكن له جرم كما يسمى بالبلغم الرقيق فإنه يختلط بالريق ولا يفطر ابتلاعه.